ولقد علمنا الجهاد أنه لا تنزل بنا محنة إلا وتنقلب منحة، ويخرج منها المجاهد الصابر أشد صلابة وثباتا وأقوى عزيمة وأربط جأشاه،